أيضا فلوسي والصحابة التوصل إلى مشهد، وإذا بها السحاب يفرغ مشحونه من المطر على هذا المشهد. الله لا رجل يعمل في الأرض، سلم عليه ولعله خاطبه باسمه فعجب ذاك الرجل، كيف كنت رجل غني شو عرفه؟ قال له أنا سمعت السحاب هذا وكذا. لما خط السحاب مشحونه من الماء على الأرض فعرفت أنك أنت هو المقصود بذلك، فبما نلت هذه الكرامة من الله؟ قال شأن الصالحين، أنا رجل عادي لا أدري، لكن أنا عندي الأرض بخدمها وبحصدها والحصيد منها رجع بثلاث أسلاف، ثلث تعيده إلى الأرض، ثلث أنفقه على نفسي وعيالي، والثلث الثالث أتصدق به على جيراني وأقاربي. قالوا هو هذا. انظروا كيف ربنا سخر السماء لعبد يعمل في الأرض، مش باله أن ربنا رح يكرم الكرامة هذه، يخص السحاب بأرضه. هذا مصداق قوله تعالى ويرزقه من حيث لا يحتسب. ما تأخذني بقى جرجنا أصل الموضوع، يكون واحد عنده شوية فلوس وين بدي حطه؟ يعني بخاف انه يسرق هذا المال. وانا بقول وقلت هذا وانا في لندن وفيها اثنين زيارة، ولقيت هناك بعض المحاضرات، فصاروا الغرباء من المسلمين عايشين في هذه البلاد يوجهوا سؤال: في مانع يا استاذ نحط مالنا في البنك؟ لا ما بيجوز، حرام، انت مسلم، والرسول عليه السلام يقول: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. اليوم من بعد المسلمين عن دينهم وجهلهم بشريعة ربهم، مش قائم في ذهنهم إلا أنه أكل الربا حرام، أما أنت تطعم الربا هذا مو داية في مخهم أنه هذا حرام. شو معنى أنت تطعم الربا؟ يعني يكون سبب أنت لإطعام الربا، أنت ما تأكل الربا لكن أنت تكون سبب لإطعام الربا. الرسول يقول: لعن الله آكل الربا ومؤكله، مؤكله اللي بيطعم غيره، وكاتبه وشاهديه. ليش؟ لأن ربنا يقول في القرآن الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالناس الصالحين الطيبين اليوم بيقول لك الواحد منهم: أنا بحط مالي في البنك أحسن ما ينسوني، وأنا ناس ملاح، أنا رجل بخاف من الله، ما باخذ ربا. لك يا مسكين، انت لما حطيت المال في البنك، البنك عم يشتغل فيه، عم ياكل ويؤكل، بياكل هو وبيطعم غيره ربا، فانت السبب. ولعلنا جميعا نعلم شو راس مال البنوك: اموال المودعين. البنوك ما في عندها رؤوس اموال، انما مجموعة الناس اللي بيتعاملوا مع البنوك هو اللي بيكون البنك، هو اللي بيبني البنك وبيأسسه وبيمكنه في الأرض. كله من الأدلة الكثيرة على جهل المسلمين بدينهم وأهمالهم لطاعة ربهم وعبادته لخلقهم من أجله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لذلك واجبنا في هذا الزمن الذي أصفى عدد المسلمين 900 مليون

عائشة وصحابي من الأخطاص ففي أثر حجيب وصحيح من قالت لأحد أقاربها أظن اسمه قاسم ابن عبد الرحمن ابن الصديق كان متزوجا حديثا فقال له انه داعي بعروستك فأجاب طبعا دني رمضان فأجاب انه يخشى فقالت انه لا يفكر الى الجمعة عائشة وفي نحو ما انه لا يفكر الى الجمعة عن سعد بن وقاص وعن جابر بن زيد تابعي الجليل من الرواة المكثرين عن ابن عباس وهكذا. بعدين لا يوجد نص يخالف هذه الاقوال يعني وحيد لكم ليلة الصوم شو هو المحرم الجماع والعلماء بدون خلاف بينهم أن الجماع في رمضان يفكر لأنه ممكن يقال يقول كما بيجوز واحد في الجامع نرسله في نهار رمضان صحيح لكن ايه غير الدليل انه بفطر يعني كما نقول نحن لمن يقول هذا لان ارتكب محرم كما يقول هذا ابن بلدهم يوسف القرضاوي البرقاوي عفوا ونقول لها كمان الذي نظر الى المرأة مثل ذاك الشاب بس ما انزل فما ارتكب محرما هل يفطر بذلك؟ يقول لا. طيب ليش هون افطر هون ما افطر؟ هذا ارتكب حرام وهذا ارتكب حرام هذا انزل يعني عارف انزل لكن وين الدليل انه اللي بينزل بالنظر مثلا او باللمس او باي شيء بدون جماع انه يفطر لها بحاجة دليل ما في دليل او اكيد الغدا فلذلك هم يفرقون لانه بلاحظوا تماما ما نلاحظ نحن بلاحظوا ان الذي انزل باللمس او بالنظر لا يقال لا الوثم ولا الشراء انه جامع لذلك ما بيجوز عليه الكفارة اللي بينزل باللمس قضاء بالنظر وإنما بيجوز عليه القضاء دون كفارة الكفارة والجريتين بالجماع إذا هذا ليس جماعا لأنه لو كان جماعا أو في حكم الجماع كانوا بيقضى عليه قضاء مع إيه؟ مع الكفارة إذا بأي دليل أوجبتم الإفطار والقضاء؟ إن قلتم هذا جماع ما عملتوا معاملة الجماع وإن قلتم هذا ليس بجماع فإذا ما الدليل على أنه غير الجماع يفطر؟ ما كان بالإضافة نعم بالإضافة إلى هذا وجدنا هذه الآثار الصحيحة عن بعض السلف أنه لا يفطر إلا الجماع ولا يقال والله الأحوط إنه ما يفعل بعض الناس مانع إنه قال أحوط أي نفس السيدة عائشة اللي قالت إنه الجماع هو الذي يفطر قالت وأيكم يملك من إربه كما كان رسول الله يملك حتى ما نجروا ولذلك جاء الحديث يفرق بين الشيخ وبين الشاب لما جاء الحديث يقول جاء رجل فسأل الرسول عليه السلام هل يقبل في رمضان؟ قال له لا. جاء آخر قال له لا بأس. قال فنظرنا فعل الأول شهر والآخر شيء. سألني هنا قول عائشة عليكم من الخير به المخصوص به الجماع أو الإنزال من الشهوة؟ الجماع رغم أنه كثير من العلماء السابقين يقول الاتفاق على أن من قبل زوجته وأنزل يفطر. اتفاق ينقلوا اتفاق غير متفق. كيف اتفاق على رأس مخالفين عائشة؟ طب لو ساق طبعا في رمضان قبل طبعا ما في مثلا لسه لا ما هو لسه انا اللي فهمته يعني انه للشيخ الكبير يعني لو قبلنا مش يعني بالنسبه للرسول صلى الله عليه وسلم شكرا نعم يعني ما طبعا ما بيهتم طبعا انه مثلا انه ياثر عليه هذا الشيء او كذا مش مهم يعني لانه في العافيه يعني العلم هو قوة الشهوة. نعم لو في شخص ضعيف الشهوة والشيخ قوي الشهوة يمنع الشيخ من بيت الأحساب تمام. الله يزيكم خير. من هذا شيخنا في ناس كثير تحرجوا من زوج أولادهم أو هم الشباب زوجوا في بداية رمضان أما لو هذا الحكم معهم بحديث عائشة لا العروس إذا كان سلكت رجل زنى بفتاة ولم يعلم عن حالهما إلا بعد زمن وعندما علم اقترح بعض الناس عليهم الزواج فهل عليه أن ينتظر العدة وهي حامل منه بغير عقد طبعا زنا؟ من المعلوم أن العدة هو الاستبراء الرحم. نعم. فإذا كان معلوم على وجه اليقين أن الولد منه. نعم. ما في داعي للعدة. نعم في وجهة لكلام بعضهم انه هذا او ذاك الولد ولد سفاح فلا يجوز ان نخلط ما حله الله بما حرمه الله فالاول يعني هذا الولد كان من الشيء الحرام والان هذا صار زوجته بالحلال هذا صحيح لكن المشكلة الكبرى اللي ذكرني فيها السؤال الثاني شو ناوي لن يسووا بها الولد منهم الولد هاي أشكر بدهم يربوه التنين هاي أشكر هذا لسه هاي الحالة الولد لا لا طب ايش استاذ هذا حلو يعني إذا ما تزوجوا شرعا للمرأة هو بالزمان ولد لأمه طبعا لأمه في حالة الزواج مضطر يعيش معه ولا في حل آخر لا أعلم يا هذا الحل حرام حرام وابن زنا ابن زنا والحلول اللي يلجأوا فيها إليها سبب إهمال تطبيق الأحكام الشرعية أن واحد يشترس امرأة يزوجون مع بعض الزوج تنتهي المشكلة. حتى أستاذ هذه المشكلة يعني فيها شيء من يعني اللي بخلي الإنسان يتأثر أكثر، إنه البنت مخطوبة لابن عمها، هذه البنت التي فعلت بها هذه، وكذلك الشاب الذي فعل هذه الفعلة مخطوب لابن عمته. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني من المشاكل. لا تخليها. هل صح عن أبي بكر وعمر في هذا الموضوع؟ مزوج رجل زنى بامرأة أو شاب زنى بفتاة بعد أن أقام عليهم أحد في عن جهلم. قرأنا في بعض كتب التفسير في أي مثلا تذكر؟ بذكر في سيرة الأحكام الصابوني. موضوع يكذبنا ذكر هذا الكلام نقل عارف عن أبي بكر أو عن عمر، وأغلب ظن عن أبي بكر رضي الله عنه أنه أقام عليهما الحد وزوجهما من بعض. طيب هذه مشكلة سهلة بس في حمل؟ لا لا ما فيش ذكر حمل. مشكلة في وجود حمل. وفي هيك حال أستاذي بالنسبة للزوج الأول شو موقفه؟ الأول نعم شرعا زوج أو الخطيب الأول خطيبها مكتوب كتابه عليه؟ مكتوب كتابه عليها إيه؟ يعني على ذمة رجل آخر؟ على ذمة رجل آخر. فشرعا ما هو المطلوب منه؟ ما هو المطلوب من مين؟ من الزاني ولا لا؟ من الخاطب. من الخاطب. وعلم؟ علم. أنا ذهبت عنده للبيت. البيت. أنا ذهبت إليهم. طيب. اللي أحل الإشكال. ولم أصل إلى حل حتى الساعة. كيف يمكن حل الإشكال؟ مشكلة كبيرة. بإمكان دفع طبعا المهر بيرجع هو ابن عمها لازم بكون ابن عمها خبوها مش مهم يعني هذا ما تقدم ولا بيأخر. نعم هو في شيء قد كاني أنا شعرت من الأهل رغم أنهم عندهم يعني نزعة دينية طيبة شعرت أي نعم شعرت بهذا شعرت أنهم بدهم يخرجوها من السجن لأنه لا هي في السجن وكذلك الشاب انهم بدهم يخرجوها على اساس انهم يزوجوها ابن عمها ثم يذبحونها. نعم هذا الذي يعني استنبطته من اقوالهم من افعالهم. لذلك نعم لذلك اخذت اكبر واحد فيهم واللي شعرت فيه الصلاح اخذته برا وقلت له يجب ان تتقي الله في هذه البنت فان صحيح اخطات وانت لا تعالج الخطا بخطا اخر. ابحث عن حال غير القتل. قال لي لا احنا ما بدنا نقتل. قلت له بس انا يعني ارى الشباب متحمس لهذا. نعوذ بالله. مصيبه على مصيبه. المشكله هن بيكون السبب المشكله ما بدهم بعدين يقضوا عليها بمشكله اخرى. بيتهاونوا في تربيه البنات. سبحان الله اقسم. بيتهاونوا في القضاء على الاختلاط. إيه هذا ما في حدا غريب هذا ابن عمنا هذا قرايبنا هذا كذا حتى تقع الواقعة لما تقع الواقعة يا غيرة الله بدنا نقتل بدنا نموت بدنا واحد عنده شرف وعنده بعدين لو زوجوها يا شيخنا للقديم حرام يعني مدخول بها الآن يعني حبط بكرات حرام حرام عليهم برضه يزوجوها تابي فين بعض الناس قال انه في هيك مسائل من باب سد الذريعة ومن باب تعليم البنات انه والشباب الفساق انه ما يفعلوا هذا الفعل ويمكن انه في حل نهاية الزواج فقد يعني يكون الشاب فقير الحال ولا يستطيع ان يدفع مهر فلانة من الناس اللي يدخل بها نسبها العالي او مثلا فيفض الخاتم بغير حقه ثم يصبح عليه ويتزوجها. بعض الناس ايش يقول؟ يقول انه حتى يعني بس الذريع او التخويف يجوز لاهلها قتل هذه البنت حتى يخاف غيرها. فهل هذا الكلام له وجهه من الصواب؟ اعوذ بالله مخالف للشرع. سمعت ان الامام الشافعي يقول اقتله بها. كيف؟ اقتله بها. لو قتله قتلها اقتله بها. ايوه. اي معقول. تعدي على حدود الله. هذا القول الشافعي وجهته. طبعا نقره لنا الشيخ عنده. طب شيخنا هذا بيختلف عن الزوج الذي يرى رجلا على زوجته فيقتلهما. الله أغير منه حديث سعد. يختلف عن ذلك. ليش هذا يعني جائز ولا؟ من مين قال انه ضر جائز؟ مش جائز يعني في حال ادعاء الرجل. في حال ادعاء الرجل عندما يرى زوجته على هذا الحال فيقتلها ما في الحديث ما تدل على على ان النبي عليه الصلاه والسلام وضحه ومنعه. ايه لكن في من حديث انه اجازه. فاذا اجازه يعني لكن في الحاله هذه الحميه لمت انت الحاله بدك تبحث فيها حاله اخرى قتل لك. وبعدين بدك تلحق حاله من لا يجوز قتله لأنها بكر بمن يجوز قتله لأنها طيب زوجة رجل غيور. فشتان ما بين الأمرين. وقلت الفتح ما نشر قتل وقتل زوجته. ما أدلو أنا ما بيجوز. أصلا هنا اكتبت في مسألة. شو استفاد من الحديث؟ شو استفاد من الحديث إنه هو؟ شكرا. شو استفاد من الحديث إحنا وأنا أغير وجهه؟ حضر. شو استفاد؟ أتعجبون من غير اقتصاد؟ أنا والله أقصد منه أنه الله شرع الحدود لأنه الله غيور وإن سعدا لغيور وإن الله لا أغير من سعد ومن أجل ذلك حرم الفواحش. يعني نستفيد من هذا الحديث أنه أصبر أنت فالله أغير فيقيم الحد عليها. لكن لا شك يعني اللي بيقتل زوجته ويراها في حالة الفاحشة فتأخذ الغيرة ليست كمن يقتل امرأة غيره مثلا. في فرق. لكن ليس معنى ذلك انه يجوز ان يفعل ذلك. لا يجوز ان يقتل الا بعد اتيان الشهود الاربع وهذا نادر جدا. استاذي اذا هنا كتب الكتاب لا يعني لا يسمح الحاكم ان يقيم الحد الا بعد الدخول. يعني اذا كانت الفتاة مخطوبة ولم يدخل بها زوجها بعد وزنت فاذا لا يقام عليه الحد انها يعني رجل ترجم انما تجلد. وكذلك الزوج نفس الشيء. اما لو دخل ولا يجوز خلاص انتهى. ما التدريس نعم انا اعمل مدرس ابتدائي واعدادي. الطلاب اللي في هذا الزمان اذا ضربت الطالب بدرس واذا ما ضربت ما بدرس. وهل يجيز للاسلام ان يضرب على الايدين مثلا او على القفا او على الايدين من باب مصلحه الطلاب؟ من 10 ولا 14 سنه طبعا يجوز. يجوز طبعا. وشعرنا مع الضرب بس بدرسوا بيحسبوا حساب ولما خففوا الضرب بدرسوا شدوا وقالوا بس يسمح لكم بذلك؟ احنا ان شاء الله يعني مسموح. تصرف اداري يعني؟ لا والله تصرف شخصي لكن تعودنا على هذا الكلام. اداري مش قانوني يعني. اداري من عندي انا مش من الاداره نفسك. هو من عندي. الله الله الله. ما جمعنا جمعته والكنيز شيخنا رجل جامع زوجته في حاله القدرة يعني كانت حائض وصلت الى القدرة والطفرة، هل يجب عليه الكفارة ولا كفارة؟ لا فرق فيها، بس في بعض أحدهم ضعيف كفارة لابد منها ما دامت حائضا. ايش في الدينار ونص الدينار كم تحل في هذا الدينار؟ كل كفارة هي كم تقدر الآن؟ ما بعرف كم هي قنوسة أصلاً؟ في المتة نستاجي نفس قول ابن عباس نص دينار دينار هذا ولا في غيره؟ حديث طب نص دينار من الآن دنيرنا ولا من الذهب؟ معروف دينار دينار دينار دينار دينار دينار دينار دينار دينار دينار دينار دينار دينار دينار دينار دينار دينار دينار دينار دينار دينار دينار دينار دينار دينار دينار دينار دينار دينار دينار دينار دينار دينار دينار دينار قال شيخنا إن قالت له إنها طهرة وهي حد اعتقاد يعني إنها طهرة وبعدين جاه شيء زايد من الصفرة أو من دقيق حيض جاءت أيام حيض فهل عليه شيء هو؟ فيها جماعة وقد قالت له إنها طهرة ليس عليه شيء. في هذا الباب استاذي الذي الذي ياتي امراته من دبورها هل يلزم غير الاستغفار والتوبه؟ اذا بينه وبين ربه يعني؟ بينه وبين ربه. لا ما يلزمه شيء. وايش بينه وبين الناس مثلا؟